بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. أما قوله الراحلة، نقل الحافظ في الفتح عن الجوهري أنه قال: الراحلة الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها. وقال الأزهري: الراحلة المركوب النجيب ذكرا كان أو أنثى، والهاء فيها للمبالغة. يعني الهاء هنا ليست للتأنيث وإنما للمبالغة، ككلمة علامة وكلمة فهامة. هذه الهاء هنا في كلمة علامة هي للمبالغة وليست للتأنيث، لأنها تطلق على الذكر. وكذلك الراحلة الهاء للمبالغة لأنها تطلق على الذكر. والمقصود أن الصلاة تجاه هذه الأشياء، وأن اتخاذ هذه الأشياء سترة لا بأس به، وهي الراحلة والبعير والشجر والرحل. يصلي الإنسان إلى الراحلة، يصلي الإنسان إلى البعير، إلى الشجر، إلى الرحل، كل ذلك لا بأس به. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي أنه قال: حدثنا معتمر عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفعله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، هو البصري، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 34 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. قال: حدثنا معتمر، معتمر هو ابن سليمان التيمي، هو ثقة وأبوه ثقة، إمام سليمان بن طرخان التيمي البصري. ومعتمر هو أبو محمد من كبار الطبقة التاسعة، توفي سنة 87 و100، وحديثه في الكتب الستة. وإذا أطلق معتمر هكذا في هذه الطبقة فهو معتمر بن سليمان. عن عبيد الله، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عثمان المدني الثقة الجبل، توفي سنة 47 و100، ومن الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. عن نافع هو أبو عبد الله المدني مولى بن عمر، توفي سنة 17 و100، ومن الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. عن ابن عمر أبو عبد الرحمن العدوي، أحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث، وأحد العبادلة رضي الله عنه، توفي سنة 74. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قوله يعرض راحلته يجعلها عرضا فيصلي إليها، أي أنه يتخذها سترة. إذن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إلى الراحلة يعرضها إلى جهة القبلة ثم يصلي إليها، يعني يجعل هيئتها على هيئة العرض، يعني يستقبلها من عرضها وليس من طولها، ليس من أمامها ولا من خلفها، لا من عرضها، ثم يصلي إليها. إذن هذا هو الشاهد بالحديث، الصلاة إلى الراحلة، ويأتي في الأخير أنه يصلي للراحلة أيضا. يقول: قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعجله. أفرأيت إذا هبت الركاب، يعني إذا هاجت الإبل، إذا هاجت الإبل وشوشت على المصلي، كيف يفعل هنا في هذه الحالة إذا شوشت عليه؟ يقول: كان يأخذ هذا الرحل، الرحل هو الذي يوضع على ظهر الإبل. قال: فيعدله، فيعدله وضبطت هذه فيعدله فيصلي إلى آخرته، أو قال مؤخره، آخر الرحل أو مؤخر الرحل هو الذي يكون في آخر الرحل، يتكئ عليه الراكب ويستند عليه الراكب بظهره، هذا مؤخر الرحل. وفي طوله يعني في ارتفاعه خلاف، فقيل ذراع وقيل ثلثا الذراع وقيل ثلث الذراع، ويظهر الله أعلم أن هذا الخلاف في قياس ارتفاع الرحل باختلاف أنواعه، فمنه ما يبلغ ذراعا ومنه ما يبلغ ثلثي ذراع ومنه ما يبلغ ثلث الذراع فقط، لكن الأشهر هو القول الثاني أن ارتفاع الرحل بمقدار ثلثي ذراع. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله، يعني يصلي إما إلى الراحلة وإما إلى الرحل. إذن هذا الحديث فيه سنة اتخاذ السترة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان مواظبا على اتخاذها، لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى إلى فضاء ليس أمامه شيء، كان يصلي إلى سترة دائما، حتى في السفر يصلي إلى راحلة أو إلى رحل أو إلى شجرة كما جاء في بعض الأحاديث. وإذا كان إماما بالناس يصلي بالناس فإنه تغرز بين يديه عنزة أو رمح كما تقدم. وفيه أيضا مشروعية اتخاذ الرحل سترة واتخاذ الراحلة سترة، وفيه أيضا مشروعية الصلاة إلى الحيوان الساكن، إذا كان الحيوان رابضا على الأرض ساكنا يصلى إليه. ويؤخذ من هذا أيضا مشروعية الصلاة إلى الآدمي، إذا كانت الصلاة مشروعة إلى الحيوان فكذلك الآدمي من باب أولى، ولكن كره العلماء أن يستقبله بوجهه، يعني يصلي إلى جهة وجهه، لكن لو انحرف يمنة أو يسرة أو أعطاه ظهره يصلي إليه لا حرج. وفيه أيضا أنه ينبغي أن تكون السترة مرتفعة حتى ينتبه لها المارة، أن تكون مرتفعة، لأنه كان يصلي إلى مؤخرة الرحل وهي مرتفعة بارزة يراها المارة، لا يضع شيئا لا ينتبه له وليس بارزا، وربما تخطي لا يجعل شيئا بارزا حتى ينتبه له المار، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: باب الصلاة إلى السرير. كذلك أيضا هنا البخاري رحمه الله عقد هذا الباب لبيان مشروعية أن يصلي الإنسان إلى السرير حتى ولو كان عليه آدمي، حتى ولو كان عليه آدمي يصلي إليه ويتخذ سترة. والبخاري يبوب بهذه التبويبات ليبين سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه صلى إلى هذه الأشياء، فهذه الأشياء يصلى إليها، وكذلك ما كان في معناها، ما كان في معناها يصلى إليه. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسلوا من قبل رجلي، من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة، أبو شيبة اسمه محمد بن إبراهيم الكوفي، وهو أخو أبي بكر الحافظ صاحب المسند وصاحب المصنف. عثمان بن أبي شيبة من الطبقة العاشرة، توفي 39 و200 في شهر الله المحرم، يعني في أول العام، وحديثه عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا جرير، جريره بن عبد الحميد الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها، إذن هو في الأصل كوفي لكنه نزل الري فيقال الرازي، توفي 88 و100، وكذلك حديثه في الكتب الستة. وإذا قيل عثمان عن جرير، إذا رأيت في الأسانيد عثمان عن جرير، فعثمان بن أبي شيبة وجرير هو ابن عبد الحميد. عن منصور كذلك أيضا جرير عن منصور، منصور هذا هو جرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور منصور بن المعتمر أبو عتاب الكوفي، توفي منصور 32 و100، وحديثه في الكتب الستة ومن طبقة الخامسة من طبقة الأعمش، قال الحافظ ابن حجر ومن طبقة الأعمش، الأعمش من الطبقة الخامسة. ومنصور كان عالما ثبتا، وكان ورعا تقيا مشهور بالتقوى والعبادة والصلاح، وهو أفضل من الأعمش وأثبت، وكان لا يدلس. عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي أيضا الفقيه، قال الحافظ في التقريب: ثقة إلا إنه يرسل كثيرا، وهو من الطبقة الخامسة، توفي 96 و100، وله 50 سنة أو نحوها، وحديثه في الكتب الستة. إبراهيم النخعي أيضا إمام مشهور فقيه، كان فقيه العراق في وقته. عن الأسود، الأسود بن يزيد النخعي الكوفي، وهو ثقة مكثر فقيه مخضرم، أما مخضرم لأنه أدرك الجاهلية والإسلام، وكان أيضا من العباد المشهورين من الطبقة الثانية، توفي 74، فحديثه في الكتب الستة. إذن هذا الإسناد عن عائشة رضي الله عنها من المؤمنين. هذا الإسناد من أي بلد هو؟ هذا إسناد كوفي، هذا كوفي خالص، لكن جرير أصله من الكوفة، انتقل إلى الري، إلى الري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ هذا قالته على سبيل الإنكار، لأنها سمعت الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، الكلب والحمار، المرأة والحمار والكلب الأسود. هو حديث أبي ذر في صحيح مسلم. فهي لما بلغ هذا الحديث وبلغها هذا الفقه الذي كان معروفا عند الصحابة أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، قالت: أعدلتمون بالكلب والحمار؟ أنكرت هذا لأنه لم يبلغها هذا الحديث الذي رواه أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابي قد ينكر مسألة جاءت في حديث صحيح لأنه لم يبلغ هذا الحديث، وهو في ذلك معذور، وهو في ذلك معذور. لكن في هذه الحالة نقول: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فلا يلتفت إلى قول غيره ولا يلتفت إلى إنكار أحد. نأخذ بالحديث وإن خالف من خالف. فالحديث يقدم. عائشة رضي الله عنها معذورة في هذا لأنه لم يبلغها الحديث، لذلك أنكرت وقالت: أعدلتمونا، وهي تشير إلى الفتاوى التي كان يقولها الصحابة. وهذا دليل قولها أعدلتمونا فيه أن الحديث لم يبلغها، لأنها أنكرت على الصحابة، قالت: أعدلتمونا، لأن الذي بلغها إنما هي اجتهادات وفتاوى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو جاءها الحديث ما تقول أعدلتمونا، لو ثبت عندها الحديث ما قالت هذه الكلمة. لكن يظهر أن الذي بلغها بعض ما كان يفتي به بعض الصحابة كأبي هريرة وغيره، يفتون الناس مثلا بأن يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. فبلغ عائشة رضي الله عنها هذه الفتاوى فأنكرتها وقالت: أنتم الآن جعلتمونا في منزلة الحمار والكلب. إذن هذا دليل واضح على أنه لم يبلغها الحديث، لو بلغها الحديث ما قالت هذا الكلام، لأنه ما كانوا رضي الله عنهم يعترضون على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وما كانوا يضربون له الأمثال، كانوا يعظمون الحديث جدا. وهذا معروف في الصحابة وفي التابعين وفي تابع التابعين، والله المستعان. إذن هذا الإنكار لا وجه له من عائشة رضي الله عنها، لأن الحديث قد ثبت، الحديث قد ثبت. وأذكر بهذه المناسبة قصة قرأتها في سيرة الرشيد هارون الخليفة أمير المؤمنين، أنه كان في مجلس وفيه أحد المحدثين أظنه أبو معاوية الضرير، وحدث الرشيد وكان في مجلس عم من أعمامه، فحدث بحديث موسى وآدم، احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنة. فقال له: يا موسى أتلومني على ذنب أو على مصيبة؟ نعم، قدرها الله علي قبل أن يخلقني ب50,000 سنة أو كما جاء في الحديث. فحدث بهذا الحديث. وهذا الحديث فيه رد على القدرية، هذا الحديث ينقض مذهب القدرية، وكانت القدرية في ذلك الوقت قوية ومنتشرة مع الأسف ولها رؤوس. فلما حدث بهذا الحديث يريد أن ينشر العلم وأن يرد على القدرية. فقال هذا العم للخليفة، قال له: يا أبا معاوية، أين اجتمع يعني موسى وآدم، أين اجتمع؟ فقال له الرشيد: أتعترض على حديث رسول الله؟ أتعترض على حديث رسول الله؟ شوف، لأنه ظن أنه يريد أن يشغب على الحديث، فأمر بالنقر وأمر بالسياف، وأراد أن يضرب عنقه أن يقتله. اعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عنده زندق. فما زال الناس يشفعون له في المجلس حتى ترك قتله فحبسه، ثم أرسل إليه بالأيمان المغلظة: أنني ما أردت الاعتراض ولم يخطر هذا ببالي، وإنما أردت السؤال فقط، فعفى عنه. هكذا كانوا يعظمون الحديث. الخليفة لما حدث بهذا الحديث واعترض عمه أراد أن يقتله، قال: تعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ فكيف هارون الرشيد لو عاش في عصرنا هذا ورأى التشغيب وقلة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع حديثه، ورأى تضعيف الأحاديث والتشغيب عليها والإرادات التي يريدها هؤلاء على الأحاديث النبوية الصحيحة؟ يا سبحان الله، رأى يرى سوء أدب. واليوم أقرأ في الصحف، اليوم هذا أقرأ في الصحف أن جماعة من هؤلاء الناس من الجهال فتحوا موقعا في الانترنت وسموه، يعني هذا على حد ما قالته الصحيفة، وسموه الموقع الرسمي لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. هذول ما يستحون، ما يستحون هؤلاء الموقع الرسمي لرسول الله؟ سبحان الله العظيم، والله صدق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الموقع الرسمي لرسول الله، من أنتم حتى تتحدثون باسم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ وهذا دينه، وهذه شريعته، وهذه سنته قائمة، وأنتم المتحدثون الرسميون فقط؟ أما ما أقل أدبهم، والله ما أقل أدبهم مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهم وإن كانوا مجتهدين في ذلك اجتهادا خاطئا، فعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يتركوا هذا المسلك، وأن يغيروا هذا العنوان، يغيروا هذا الشيء، هذا ليس بجيد. الموقع الرسمي لرسول الله، هذا ليس بجيد، والله المستعان. عليهم أن يتركوا هذا الشيء، والله نسأل الله سبحانه وتعالى يصلح الأحوال. فالمقصود الآن في الصحف وفي المجلات وفي القنوات وفي الإذاعات واعتراضات وإيرادات وتشغيب على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحابة لم يكن عندهم هذا المسلك أبدا، هم من أبعد الناس عن هذا، بل هم أبعد الناس عن هذا، وكذلك التابعون وتابع التابعين والأئمة أبدا، حتى إلى زماننا هذا، إلى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. مرة ذكر حديثا صحيحا فاعترض عليه أحد الشباب، فقال له الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، قال له: يا بني، اجعل حديث رسول الله فوق رأسك، إياك أن تشغب عليه، هكذا اجعل حديث رسول الله فوق رأسك. وهكذا حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على العين والرأس، نقبله ونؤمن به ونعتقده وندين الله به سبحانه وتعالى، ما نعترض عليه ولا نشغب ولا نشكك ولا نظن فيه إلا ظنا حسنا الذي هو أهنى وأمرأ. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام رسولنا وحبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، الذي فيه الشفاء وفيه الدين وفيه الهدى وفيه التقى، وهو أفضل الكلام بعد كلام الله سبحانه وتعالى. فكيف نعترض عليه ونشكك فيه ونورد عليه الإرادات؟ هذا لا يفعله إلا زائغ، زائغ مخذول، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا عائشة اعتراضها ليس من جنس هذه الاعتراضات التي يعتجبها مرضى القلوب لأنها رضي الله عنها معذورة. لم يبلغها الحديث، لم يبلغها الحديث، والحديث صحيح. فنقول هنا عائشة تقول أعدلتمونا بالحمار والكلب رضي الله عنها، نحن نقول قد ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو الذي جمع هذه الأشياء الثلاثة، المرعى والحمار والكلب الأسود، وما دام أن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نقول به ونثبته ونعتقده ونفتي به، ثم لا نعترض عليه هذه الاعتراضات. فما يأتي أحد الآن يشغب على حديث أبي ذر بكلام عائشة لأن عائشة معذورة، وهذا الذي يشغب بكلامها ليس معذورا، ليس معذورا، لأنه أخذ كلام عائشة أو أخذ كلام أحد من الناس ويشغب به على كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا لا يجوز. عائشة معذورة ما بلغ الحديث، ولكن أنت بلغك الحديث، بلغك الحديث، فكيف تتركه وكيف تشغب عليه بحديث عائشة أو بكلام عائشة رضي الله عنها؟ ثم احتجت عائشة، ما ظهر له يقولون الشريعة هانت المرأة شبهتها بالكلب. الله المستعان، أنا كلامي كله على هذا. بعض أهل الأهواء من الزاغين المنافقين يقول إن الشريعة هانت المرأة حيث شبهتها بالحمار والكلب، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، هذا باطل، هذا من قلة فهمهم ومن غبائهم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما قال المرأة كالحمار وكالكلب الأسود، هل قال هذا؟ أبدا. وإنما هذه الأشياء الثلاثة تشترك في معنى، هذا المعنى ليس له علاقة بالتشبيه ولا بالتمثيل. ما هو هذا المعنى؟ قطع الصلاة. فهذا المعنى الذي اشتركت فيه هذه الأشياء الثلاثة ليس فيه علاقة، ما له علاقة بالتشبيه. يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، طيب هذا سر، ما ندري ايش المعنى هذا، ايش العلة في هذا، ولكن هذا المعنى الموجود في هذه الأشياء الثلاثة لا يعني أنها متشابهة أو أنها متماثلة. من ادعى هنا التماثل أو التشابه أو التشبيه نقول هات الدليل، هات البرهان. وإنما اشتركت هذه الأشياء الثلاثة في معنى خارجي، ما هو معنى فيه في ذاتها هي. يعني ما قيل مثلا أن المرأة وجهها أو أخلاقها أو شعرها أو كذا أو ثقافتها أو علمها أو ذكاؤها أو فكرها أو عقلها كالكلب والحمار، أبدا. المرأة محترمة وآدمية لا تكون كالبهائم، ولكن هذه الأشياء الثلاثة اشتركت في معنى خارجي ليس لا يقتضي التشبيه ولا التمثيل، هو قطع الصلاة، أليس كذلك؟ إذا من قال هنا أنه فيه تشبيه وفيه تمثيل فهذا كذاب، هذا كذاب، والله المستعان. ثم عائشة رضي الله عنها احتجت بأثر احتجت في رد على هذه المسألة، مسألة قطع الصلاة بالمرأة والحمار والكلب الأسود بهذا الحديث الذي روته، قالت لقد رأيتني مضطجعة على السرير. فمضطجعة على السرير والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى هذا السرير، وهذا هو الشاهد في الحديث. البخاري أورده من أجل هذا، البخاري أورده من أجل هذه المسألة أن النبي كان يصلي إلى هذا السرير، اتخذ السرير سترة. تقول رضي الله عنها فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، يعني يقف في وسط السرير فيصلي. تقول إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يعرض السرير تعريضا كما أنه كان يعرض الراحلة، وعائشة مضطجعة على السرير، فالإنسان يصلي إلى السرير لا بأس حتى ولو كان هناك شخص نائما عليه ما في بأس ولو كان امرأة. تقول فأكره أن أسنحه. أسنحه يعني أن أستقبله منتصبة ببدني في صلاته، يعني تكره أن تكون أن تقوم من السرير وأن تعترضه اعتراضا، هذا مأخوذ من السنح. وسنح الأمر لي يعني عرض، فيتكره إذا أردت أن تخرج أن تذهب أن تنصرف تكره أن تأتي من عرض السرير فتستقبل النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا تفعل؟ تقول فأنسل من قبل رجلي السرير. تنسل يعني تخرج حتى أنسل من لحافي. تنسل من قبل رجلي السرير أي تخرج بخفة ورفق من جهة رجلي السرير حتى لا تسمح النبي صلى الله عليه وسلم تقف أمام معتده. طيب هذا الحديث الآن اللي روته هذا ليس فيها أنها تمر من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعارض بين قولها وبين الحديث. الحديث في أن المرأة إذا مرت من أمام المصلي بينه وبين سترته فإنها تقطع صلاته. وهنا النبي ما صلى إلى عائشة فمرت هي بين يديه أبدا، وإنما صلى إلى السرير وهي رضي الله عنها كانت تخرج من قبل رجلي السرير. إذا ما في إشكال، ليس في الحديث أنها مرت من أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها مرت بين يديه، ما في. إذن لا تعارض إن شاء الله. طيب نقف عند هذا الحد. هنا سؤال يقول: متزوج وأعول طفلين وعمري 30 عاما، تطوعت بالقوات المسلحة وعمري 15 سنة تقريبا، وأحلق لحيتي لاتباع أوامر في الجيش، وأنا الآن أعلم حكم حالق اللحية وحاولت الخروج كما عاش مبكر ولكني لا أستطيع ذلك إلا بعد مرور 2 سنين من الآن، وأنا لا أعرف مهنة لكي أشتغل بها خارج الجيش، فهل أخرج باستقالة الآن مع العلم أني إذا خرجت الآن ولم أنتظر 2 سنين لن يكون لي معاش شهر، وأنا متزوج كما سبق الذكر، وكل ما سأحصل عليه لو خرجت الآن حوالي 10,000 جنيه وهو مبلغ بسيط جدا بالنسبة للمصاريف الحالية، فهل أخرج أم أنتظر؟ وجزاك الله خيرا. والله يا أخي يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وجاء في الحديث أيضا: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأنت إذا توكلت على الله واعتمدت عليه موقنا بأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وخرجت وتركت هذا الشيء لوجه الله، تركته لله سبحانه وتعالى، فثق تماما أن الله سبحانه وتعالى يعوضك إن شاء الله خيرا منه. فتوكل على الله واترك هذا الشيء طالما أن فيه منكر وفيه معصية، فاتركه لله والله عز وجل يعوضك خيرا منه. ثم إن أبناءك رزقهم على من؟ على الله سبحانه وتعالى، رزقه ليس عليك ولا على أحد، كما جاء عن الفضيل بن عياض وعن إبراهيم بن أدهم العابد المشهور، جاءه رجل يشتكي له العيال الرزق، فقال له إبراهيم بن أدهم: انظر في أولادك الذي ليس رزقه على الله ائتني به. فبهت الرجل، قال: شوف عيالك اللي رزقه مو على الله جيبوا لي أنا أطعمه لك وأسقيه. الرجل يبغي يأدبه: أولادك رزقهم على من؟ أولادك رزقهم على الله سبحانه وتعالى. وقد حدثني بعض الإخوة قديما أنه اتصل على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال له: يا شيخ محمد، أريد أن أنظم النسل، أو قال: أريد أن أقطع النسل ما أذكر. فقال له الشيخ: لماذا تفعل هذا؟ فقال يا شيخنا المصاريف الأولاد وكذا أخذ يشتكي المصاريف. فقال له الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال رزقهم ليس عليك، لو كان رزقهم عليك نظم نسلك أو إمنع النسل، لكن رزقهم ما عليك، رزقهم على من؟ على الله سبحانه وتعالى، نحن نرزقهم وإياكم. وفي الآية الثانية نحن نرزقكم وإياهم، فالإنسان ما يجزع، الرزق على الله سبحانه وتعالى. ولكن يا إخواني والله ما نؤتى إلا من أنفسنا، ما يؤتى الإنسان إلا من معاصيه، نسأل الله العافية. هنا السؤال الثاني يقول أنا موظف في قطاع خاص وعملي أقوم بإعداد منظومات مبيعات ومشتريات لجهات معينة أسواق مثلا، ويطلب مني ربط كاميرات مخفية على أجهزة منظومة وذلك لمراقبة الزبائن الخوف من السرقة، فهل يجوز لي هذا العمل؟ إذا كانت هذه المحلات محلات مكشوفة ومفتوحة كالأسواق المعروفة فلا بأس أن توضع كاميرات المراقبة، محل مفتوح سوق كبير ومكشوف لا بأس أن توضع هذه الكاميرات لمتابعة الزبائن إذا كان هناك من يسرق. أما إذا كان هذا السوق مغلقا أو كان محلا خاصا بالنساء فلا، ما يأتي أحد يضع كاميرات خفية في محل خاص بالنساء لأن ذلك يفضي إلى كشف العورات وإلى النظر إلى المحرمات. فأنت ما تأتي مثلا في قصر أفراح أو في محل أزياء أو فيما يعرف بالكوفيرة أو كذا، أو تأتي إلى محل تسوق خاص بالنساء لا يدخله إلا النساء وتضع كاميرات خفية بحجة كشف السرقة، لأن هذا يفضي إلى أن تكشف العورات وينظر إلى النساء، فهذا لا يجوز. أما أسواق عامة فلا بأس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.